是还准备就要出现了。 دايما في ليه سبب حاجتين فوق قبل كده الحكايه دي مش كده؟ برضه بص واحد من الست كان دخل على حاله مراتب ولد اسمه هاني ابني من كده ساره فالراجل بيقول له ايه اللي ازيك يا ساره ازيك يا ساره الراجل بيقول له ايه اللي كبر مراتب فقعد يقول له حاجات وقال له تيجي وتكبر قال لا يا ابني الست عمره ما يكبر مراتب مين قال لك تكبر فقال لها حضرتك احنا طول المنهج تي بي سافر تي بي سافر فانا قلت برضه تي بي سافر ده الراجل ضحك والراجل خد النمره فول مارك على فكره يعني عرف يخرج من المشكله احنا فعلا بنلاحظ منهجنا كله تي بي حتى لما خدنا ليك ارسل كرونيك ليك ارسل تي بي و سافر الا هنا الا في الفراتب يعني مش هنا ففي الليل بنقول تي بي و سافر ده بكتيريا بارازيتك في الريد فيرال انفكشوس موني لا التوكسين الايد حاجه ما كانتش كراشي من دي والانفجرانيوم ايجومينال وان بروتوزوان التوكسين بلمون لينفوما هوجيك من هوجيك لابد ديجيز لوكيميا بانواع لايف ودونس وميتاستاسيس وكل شيء عايز اقول لك ان لو جالك سؤال بيقول لك دي دي او لمفا دي لمفا دي هتقول الاسباب دي وهنتكلم على حاجات منها بالتفصيل هم حاجتين بالتفصيل التي بي واللمفوم جنب دول حط ثلاث نجوم مثلا فلو جيت سؤال ده هتتكلم على التي بي واللمفوم بالتفصيل في هنا كام كرسي واحد اثنين ثلاثه ثلاث كراسي اولاد ثلاثة اولاد يقول لي هات يلا بسرعه تعالى يا محمد تعالى يا ابو سعد يا حمد زي بعض اذا كنت لو اخر خدنا شويه خش انا يوم الاربع جيت ما لقيتش حد خالص دخلت علاء وعبير وطلعت ناس تحت وخدت 10 من على المحطه اثنين كل واحد 10 جنيه وقعدناهم وشرحت لهم ودخلتهم بلعهم كنا سلم اعمل ايه؟ في برضه كرسيين هنا ولادي وانت محمود يا ريت على بسرعه محمود يا ريت خش انت وتقعد ولا خش في كرسيها بسرعه بسرعه يا هوية ما تخش يا ريت تعال تعال تعال تعال تعال من عندي تعال من عندي وحشتوني جدا على حضرتك جدا جدا و الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله امتحان نظري رمز السيستم الخالص بفضل ده وحده تأثير بطريقه غير عاديه سيطره كامله بفضل الله تبارك وتعالى يعني بنلعب لوحدينا في الملعب بس احنا الحمد لله توفيق غير عادي هقراه لكم اكيد الامتحان ده في يوم من الايام وهتفهموا السنه اللي فاتت في الوقت ده دخلت لهم مكبوت جدا متضايق جدا برغم ان الامتحان السنه اللي فاتت كنا اكثر سيطره من المره دي ليه؟ لان كان لاول مره الامتحان يجي بالطريقه دي واحنا كنا متدربين على الطرق دي احنا كل سنة بنستعد لكل احتمالات فبقينا احنا الوحيدين خالص يعني خمس اسئلة بتوعنا احنا بس السنة اللي فاتت اللي كان 9 من 10 اوائل لكن فنفرحت قبل الامتحان الاولاد خرجوا مخطوطين من الامتحان واللي عملوا كويس ما تصوروش بيا والستة سبعة اللي عملوا وحش انتصروا بيه فحسبت ان هو ده اللي حصل وانا تبقى فاهم الحكايه دي. انا في ايام الامتحانات طز بالست، ما بيفرقش معايا الست، المهم انت يعني لو الست بتضرب زيهم طاير بلاستر الست، بس هم عملوا كويس وبقى الكلام كله ان الست بتضرب بس احنا عملنا كويس خلاص. المهم انت اسلام هم بيعمل انت كويس. الكلام ده انا بقوله دايما، اقول لو التست متضرب وانت عملت كويس ما يهمنيش، احسن ما احنا نعمل كويس. يعني انا كسيستم انا كاكس انتصر بس انت عملت وحش، بس الاحتمال التاني ده كان مستحيل، فاهمني؟ يعني ممكن احنا نضرب بس انتوا بالنصيب تقولوا خالفتوا كلامي، ذكرتوا اللي انا قلت ما يتغيرش، ما صدقتونيش اثناء السنه فعملتوا كويس خلاص لانكم ما صدقتوش. انما العكس مستحيل، ان احنا ده يجي حاجه انا قايل عليها ومتدربين وهنعمل وحش، لكن ده حصل السنه اللي فاتت فاحترمت نفسي او وقعت فعلا انا كده، المهم انتوا مش انا. فدخلت للسيستم اللي هو كان بيمتحن دلوقتي في قمه الاكتئاب مكتئب جدا، فهم حسبوا ان احنا اتضربنا. فقلت لهم انا متضايق جدا جدا، الامتحان كان بتاعنا 100% والكورة متصلحة قدام الجول، نعمل أحسن امتحان في تاريخ السيستم، لكن هم اتخضوا وارتبكوا وما عملوش كويس. فأنا مكتئب جدا ومحدش كلمني عن الامتحان. خالص. ده اللي حصل بالظبط يعني. محمد. ف بعديها ظهرت النتيجة وطلع الناس كانت عاملة كويس والأندال كويسين ما افتكروش. والمتخلفين عقليا واللي قرا سؤال غلط واللي قرا سؤال وفهمه بسرعه واللي ما لحقش يكتب واللي الى اخره دول اتفضلوا بيت. ولا اول مره في حياتي ازعق في سيستم اثناء المراجعات كان السيستم اللي هو في امتياز دلوقتي ده في حياتي. السيستم ده انتوا محترمين يدرسوا بيه عملوا كويس، اكيد في حاجات غير ستك انتوا بتدرسوا بيها كلهم مسيطرين سيطره كامله في مهاراتنا في كلامنا، لان احنا الامتحان بتاعنا تماما الحمد لله من توفيق الله سبحانه وتعالى. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، الحمد لله. ف وطلعت ثانيه في الاخر زي ما انتم عارفين 9 من 10 اوائل. اللي شافوني متضايق في اول السنه بقى لما قريت لهم الامتحان اخر السنه فهموا ان يعني ايه الامتحان كان بتاعنا. لان كنت خلصت السنه شرح ومرق المذكرات السيستم القديم اللي قبليه كان موجود في ايد ناس من اخواتهم معاهم. الاسئله بالنص 5 اسئله ب100 نمره عندنا مش في كتاب الاسم. ده اللي كان حصل السنه اللي هي اللي فاتت. والسنه دي الحمد لله استمرارا لهذا التوفيق من توفيق ربنا سبحانه وتعالى. انما الفرق ان اظن احنا وبقيه الطلبه المفروض يكونوا لو بيفهموا يكونوا اكسبكتنج الامتحان بالشكل ده ومستنيينه بالشكل ده. فالحمد لله الحمد لله امتحان كان حلو قوي قوي قوي فوق الخيال. ربنا يبارك في اللي حط الامتحان ويبقى اولاده وصحته حاجه تفرح، وان شاء الله ان شاء الله يا اولاد باذن الله نستمر بهذا التوفيق. حاجه تفرح وتشجع الواحد يشرح وتشجع الواحد ان هو يقول كلام. ما دام انت بتقول ساعتها الفترة قعدت حوالي اسبوعين بشرح بقمه الكآبة. انا حاسس بشرح في مصر يعني، ما هو اخر المجهود ده هيعمل ايه؟ يعني الناس في الاخر قالوا من انا قلته ده معقول وحش. لغايه ما طلعت النتيجه فتاني صمت عن نفسي وانبسطنا الحمد لله. طب يا ولاد. فكنت بقول لو جه سؤال بيجي للفريق ففي في حاجتين من دول هتتكلم عنهم بالتفصيل، السي في ولا الفورم؟ وبقيه الحاجات يا اما مش هتجيب شريطها خالص خالص، يا اما هتتكلم عن حاجه منها لسطر ونص. كلمه بس. ايه الحاجات اللي هتتكلم عنها كلمتين او سطر ونص اللي ده ترصف الكلمه سطر ونص دي؟ وحكيت لهم يوم الاربعاء عليها قصه مفيش وقت احكيها لكم النهارده. كلمه سطر ونص دي قصه ظريفه جدا في حياتي. تحط خطوط تحت الكلام اللي فيه سطر ونص. الاكيد سبتك للفري لايت، حط خط تحتيه او نجمه واحده بس. الكرونيك كرونيك بالسبتك دي سطر ونص. الفلاريزس سطر ونص. اللوكيميا سطر ونص. الميتاستاتيك سطر ونص. يلا الاكيوت سيبتك للفرنايت تكتب جنبيها ايه؟ سطر ونص. كل مطلوب منها Acute septic, the abscess. Abscess في الليمف نود. Primary focus. يلا يا دنيا ركزي معايا. رشا معاكي. طب فين؟ يا رشا. خلاص؟ ف ده abscess. Septic focus واحد ماشي اتعور في رجليه. Organism وصل لجوان الليمف نود. ده عمل acute septic. Hot, red, tender. والعيان feverish. لو اهملناه بساتيوريت وتعمل ابسس والتريتمنت عالج البرايمري فوكس ودي انتي بايوتكس وروكومنتيشن حصل ساتيوريشن انتجن ودريدج دي الاكيوت سبتك للبريمايت بكل بساطه. اللذيذ اللي احب اقوله لك انك كتير قوي البرايمري فوكس يا مصطفى يتنسي يبقى اوفرلوكت جرح جه وخلص انما العيان جاي طارق بس مين باللينكد اكيون سيبت كليم في الماس نقراها مع بعض هو اصلا المكتوب كله حوالي سطر ونص بيقول بيكتشر اوف ذا كودد ليجن واحيانا مبقاش موجود جنرال مانيفستيشنز ولوكالي اللارجد ريد هوت تندر فيرم سوب لو حصل ساتوريشن بقت احنا بقت بلاك التريتمنت الكودد ليجن وانتي بايوتكس ولو حصل ابس انترنس كرونيك كرونيك سبيسيفيك سطر ونص سطر اشطب اخر سطرين فيها في دايره كده وسطرين اشطبهم يا ريت ما حدش يبص على الباب سوري يا ولاد انا متوقع كده النهارده زي بعضه ده يوم فيري اكسبشنال اثناء السنه ان يحصل كده انتوا كلكم ما تدوش يوم الاربعاء فانا كنت متوقع يحصل كده ودي حته سطر ربنا ودي من الاسباب على فكره بدانا اللي فاتت عشان توقعت الارتباك في الحته دي دي حته ينفع تسمعها من غير ما تشوفها اغلبها يعني طيب ايه كرونيك نون سبيسيفيك قبل ما اتكلم كلكم عندكم لينف نودز كرونيك نون سبيسيفيك في مكان من جسمكم يا اما صاب مانديبولر عشان دنتال كيرز يا اما سيرفايكل عشان حشرات بتعيش في الدماغ في حيوانات بنستخدم بيها تعابير في المخ عارف المخ نابس ممكن فحاجات زي كده ممكن تعمل سيرفايكال مشهوره جدا في تلاميذ المدارس يا اما انجواينال عشان بتمشي حافي في البيت او بتنام حافي بالليل او بتمشي وانت نايم اي حاجه من الحاجات دي بتعمل لك انجواينال يا اما ابر ديب سيرفايكال عشان كرونيك فارنجايتس او كرونيك تونسلايتس وانا عندي ابر ديب سيرفايكال فباختصار هتلاقي اغلبنا عندنا كرونيك كرونيك سيرفايكال هقول لك تعبير هتسمعه في امتياز النايم شاف حالة انفلوباتي في العيادة فدخلها يا نسيم فدخلها عشان خاطر واحد محترم سينيور يشوفها فوصل عليها المدرس المساعد كشف قال له روحها مش محتاجة بايوبسي دي نوت سيجنيفيكانت كشف على حاجة تانية دخلها دي سيجنيفيكانت التعبيرين دول مش معنى significant و non significant اقصد ايه بال non significant a chronic non specific اقصد ايه بال significant اي حاجة تانية ازيك يا محمد عملنا كويس فرحان جدا طبعا انا سعيد جدا الحمد لله مش سعيد سعادة غامرة ليه مش سعيد سعادة غامرة انا عندي مصيبة ادعولي ربنا يعافيني منها احنا لما بنعمل كويس بيبقى ده العادي يبقى ده عندي العادي بحس ده العادي ان هنعمل كويس بعد المجهود ده بكتئب لما نعمل وحش يعني هيقول ان شاء الله في الشفوات مقفلين اللي جاي باذن الله خلاص ومهاراتنا وفول مارك والحاجات اللي انتوا عارفينها هيجي واحد اتخبط في ست نمر في سبع نمر مع حد مفتري او هو ارتبك او حصل اي حاجه ده اللي يتقبل مش فرحه ده تعوض ده عن ده لا مصيبة عندي وعشان كده دايما مكتئب اثناء الامتحانات لان مش ممكن كلنا كده ننجو من مقصرة واحد مجرم فاهمين؟ فادعولي مش عارف اغيرها مش عارف اغيرها كان نفسي اغيرها من اول سنة بتشد قوي في الامتحانات من اول سنة قلت ههدى زي ما كنت زمان يعتمد شد قوي على عملياتي، لكن بعد شويه هديت، بقت الكومبليكيشنز عندي لو حصلت او عيان تعبان بقت اكثر هدوءا، مش اهمالا، مش اكثر اهمالا، اكثر هدوءا. هادي خلاص بقى، كترت عمليات اكثر ولا حاجه، ده تاخد ده عنده ايليس ده مش عيان هنحلها وتخلص بهذا الهدوء. لا مش السيستم ما اتحلش، انا السيستم بتشد اكثر كل سنه، دي ماساه. فمش عارف. طيب يا ولد، وانا اظن عليك كنتوا هتشد اكثر من اي دفعه فاتت بكثير، لان انتوا قدامي زياده عن اللازم، يعني انتوا فرضتوا هتدخلوا على قد بطريقه غريبه جدا، فعشان خاطري ذاكروا كويس، عشان ما تضايقش عشانكم بس. عشان خاطر انا، عشان بابا ولا ماما ولا مستقبلك، بص في مستقبلك، هو اصلا ما فيش مستقبل، بس عشان خاطر انا. ولولا الاربع اولاد اللي ما يلحقش الجامعه، انا رايي لو هتبقى بره الجامعه احسن حته في الدنيا حلايب وشلاتين ودشكه. ودشكه طبعا احسن. ايه ميزه دشكه؟ قلت هذا بالظبط. على طول بيسجلوا في دشكه هناك، هم كل مكتب حيواني بتاع مصر السعوديه بيسجلوا في دشكه برامج، والتلفزيون بيروح في دشكه، فتبقى انت بتطلع تلبس البنطلون الابيض، حاطط سماعه على رقبتك وقاعد على الوش، حاطه النهر وكده، وانت قاعد بتسجل، وانت هنا بالدكتور اسلام والدكتور نسيم، وانت نعم ايه الاخبار؟ الحمد لله الشغل كويس، العمال صحتهم جيده، وانا بهدي سلامي لاخواتي والماما والبابا، وبهدي ماما اغنيه ست الحبايب يا حبيبه، وايد جميل عارف جميل، والحمد لله بنعلم ده في الناس، احنا بنفتح الترعه لكن ندي ظهرك للترعه، بعلمهم حد الترعه وهم يدي ظهرهم للترعه، يعني عملنا ثقافه للناس. تشكى حلو تنفع في الكلمه الاقي قدر الكادر كده وخلاص. المهم وتجيب حد يفلح تحس ايه بتروح كده عليه تبقى جميله. المهم الكلينيكال، فلما ده اسمع كلمة نون سبيسيفيك أو نوت سيجنيفيكانت أفهم أنا كرونيك أونست. أما السيجنيفيكانت أفهم أي حاجة. يمكن تكون ميتاستاسيس، يمكن تكون لينكوما، يمكن تكون لوكيما، يمكن تكون تنين. فهمتوا؟ فلحياتك ولعمرك مهمة أوي أوي أوي لحياتك تصل للامتحان. الكاركترز أوف كرونيك نون سبيسيفيك. عشان دي كاتيجوري والباقي كله كاتيجوري تاني. وبعدين الامتحان مهمة، احنا كذا مرة نقابل هنا ليمف نود اقول لك كرونيك نون سبيسيفيك، كرونيك نون سبيسيفيك، وتوقفوني في الكلينيكال تقول لي ايه وايش عرفني؟ اقول لك سيبها بعدين، هتيجي بعدين، هي جاتها النهارده، هي السطر ونص ده تبقوا فيرم ديسكريبت سلايتلي انلارجد، ما يوصلوش لسنتي سنتي ونص 2 سنتي، خد رقم سنتي ده كلام لمارك. غالبا صعب قوي كرونيك كرونيك، صعب مش مستحيل تعدي السمتر سلايتلي تندر سلايتلي انلارج ديسكريت، يعني ده في امالجاميشن ولا في ماتنج ولا في حاجه. طيب وات تريتمنت؟ تريتمنت الفوكس، اعالج له الدنتال كيرس، اخليها تحط جاز في شعرها، الاطفال يحطوا جاز في شعرهم رايحين المدرسه، لو ما خفوش بعد الجاز من اول مره يبقى جاز واحد انتوا عارفين. التي بي لينف نود اسم مهم نصر، ولسه بقول لك ان استاذنا الدكتور سمير الحاجه الوحيده اللي خدها من الشابتر دوت للامتحان اللي فات النظري التي بي وما جابهاش. انسيدنت اكتب الصنبط، يعني الصنبط هنتعلم دلوقتي شويه الصنبط يا منى، لاي تي بي يجي لك في اي حته بجسمك، جالك تي بي انتستين تي بي كدني تي بي ورينري بلادر اي تي بي تبقى دي ستمبر، يلا يا تي بي شيلدرن ويانج ادلت دايما التي بي كده شيلدرن ويانج ادلت ما عدا تو اكسبشن البون شيلدرن والكدني يانج ادلت، يعني ما خرجناش بس ما بقاش الاثنين، يبقى تي بي شيلدرن ويانج ادلت ما عدا حتتين. اكتب على طول معايا وحش ما بتكتبش ليه؟ انا بقول كلام جواهر. الكلام ده بسافر بره مؤتمرات عشان اجيبه لكم. ما عدا حتتين البون شيلدرن بخاطر بنفسي بركب الطيارة وانزل على الفلاحة وابتدي يانج عضل. احنا وصلنا لدورة البحث ولا الدفع الناس اللي معنا الاخ اللي على السلم اللي فوق بتاكل سكين انت اخر واحد قاعد كده في حد وراك طب الحمد لله كويس يا ابني مش وحش مش وحش مستوعبين يعني الايديولوجي برضه في الاكسبوزنج فاكتور ده الصمت بوجه مرزق والاورجانيزم الصمت السي بي هيكون سببه سي بي صعب يبقى السي بي سبب ذكر يعني حاجه ريال باثولوجيكال بايس نوعين لينث بورد وبلاد بورد واكتب معايا في الصفحه الفاضيه بصوا على ودايا دي نفس الودايا من بره كورتكس ومن جوه مدارلة ودي لمس الودايا من بره كورتكس ومن جوه مدارلة بصوا معايا ودايا دي لمس الودايا غير الهناك من بره كورتكس ومن جوه مدارلة دي لمس الودايا غير بالكمة من بره كورتكس ومن جوه مدارلة ازاي تيم بس ازاي توصل لمس الودايا لما توصل عن طريق الامفاتكس وكانت تبدأ بالكورتكس الاول وتقوم عاملة فرقة دي مايكس واسمي النوع ده لينف بول اسميه لينف بول خد بالك وانا اكتب جدول مفيش واحد حمرا ولا مش مالك لا مفيش غلط ويا خلاص انت ممكن نفسك كمان في الكلام يا رب يديكشن يا رب يديك يا رب يديك يا اما بلاد بورد وصل عن طريق الدم على السقوط اهو وساعتها بيوصل للمظله الاول بلاد بورد وتظهر بقى اسمعني الليد فور ده يا ولاد برايمري تي بي هو البرايمري تي بي يحصل فين؟ اللي مش واضح عنده الحكايه دي يكتبها في اي حته بس بعيد عن الجدول ده عشان ده جدول هنكتب تحت كل واحده حاجات كتير. برايمري تي بي يحصل فين؟ يحصل في الانتس وفي اللنج وفي التونسنت وفي السكين والسكين بيقولها بس بالنظر لكن عمليا غير قوي لك تبقى عارف تحصل فين؟ في الانتس في اللنج وفي التونسل وفي السكين بنشوف حاجه السكين دي عارفين فين؟ بعد الفاكسينيشن بعد الفاكسين لو خد فاكسين ما كانش اتنيويتد او دوز عاليه شويه يعمل اكسلري نوز المهم هما دول الاربع اماكن بيبقى عباره عن ايه البرايمري اسمه برايمري كومبلكس لو فاكرين برايمري فوكس بس الجونز فوكس في اللنج والليمفاتكس في النص ولينف نود طب في الانتستين برضه فوكس في الانتستين والليمفاتكس والمجنتاليك لينف نود طب والتونسيت التونسيت والليمفاتكس والسيرفايكال لينف نود عشان كده البرايمري تي بي دايما يجي بالسيرفايكال لينف نود مش معنى السيرفايكال عشان بتاعت الانتست مش هتجيلك كلينيكال كلينيكال مش هيجيلك كلينف نود يجيلك كانترايتس وبتاع اللنج مش هيجيلك كلينيكال كلينف نود كلينيكال كبالمونري افكشن واحد بيكح واحد رجله بيمطل حاجات بقى بالمونري دي بتاعتها خلاص اما بتاع التونسل ده هيجيلك كلينيكال مش بدون سرايكس هيجيلك كلينيكال بالسرفايكال لينف نود فاللمف بورن ده هو البرايمري وصلنا عن طريق الليمفاتيك اما البلاد بورن بالعقل ده سكندري ده ريجن كان موجود في حته معاه وبعدين راح حصل له بلاد سبريد وماشي في الدم واختار اي حته. واحنا قلنا زمان ان التي بي السكن ده بيحصل في اي حته في جسمنا، خدناه في البلاط التي بي، خدناه في البريس، في اي حته تقول تي بي وانت نايم، فبالنصيب خلاص في الليمف نود بقى ده سكن ده. يبقى يلا بينا يلا نكتب سوا، تحت الليمف بورن هنكتب برايمري، وتحت البلاط بورن نكتب ايه؟ سكن ده برايمري سكندري. مين لوكالايز مين جنرالايز؟ الليمف بورن ايه؟ طبعا لوكالايز طبعا، يبقى ده لوكالايز. والبلاد بورن جنرالايز. مين مور كامن مين ليس كامن؟ مين مرقب؟ طبعا ما تفكرش، طبعا ليمف بورن طبعا. يا جماعه بقى ليمف نود مرقب اللي بقى بتكتب بالليمفاتك ولا الدم؟ طبعا بالليمفاتك طبعا طبعا. ده ماتش مرقب ولا نسكب؟ واحد عنده بيحصل، واحد اكتر في الشيلدرن، واحد اكتر في اليانج ادلت. مين اكتر في الشيلدرن مين اكتر في اليانج ادلت؟ رأيك الليمف بورن تشيلدرن ولا يانج ادلت؟ والبلاد بورن تشيلدرن ولا بلاد؟ فكروا معايا يا انجاز. لا ما هو في واحد بيحصل اكثر تشيلدرن، واحد اكثر يانج ادلت. الليمف بورن في تشيلدرن. ايه يا جماعه يا يوسف؟ شارك يا يوسف، شارك يا يوسف. ليه؟ مين؟ طب هو فكر ازاي؟ احمد ربنا يحميه. مين يقول لي بيفكر ازاي هو حبيبه؟ حبيبة بحث فكر ازاي؟ ايوه صح كده. العقل ما دام ده برايمري وده سكندري، يبقى البرايمري يحصل في الصغير والسكندري يحصل في الكبير. ولا وانا صغير يجي لي سكندري فلما اكبر يجي لي بقى البرايمري؟ انتوا عارفين يعني ايه سكندري ويعني ايه برايمري ولا النهارده هتبقى فضيحه يا بني. ربنا يستر ربنا يستر. الساعه 12 ونص ونص هيكون دخل منير. والله يا ربنا احنا دعواتنا وخلاصنا مع امتحان جد. الواد يا خلي الاهلي ده، انا لا بشجع الاهلي ولا الزمالك، بس الاهلي لازم احترم. ما بيخشش قضيه خسرانه، بس انا احترم الشخصيات دي. هو اتخانق على الثلاثه اللعيبه بتوع البرازيليين دول، كسب الخناق. انت فاهم؟ عود نفسك كده ما تصارعش قضيه خسرانه ابدا، اتعلم الحكايه دي. لما تحس قضيه تخسرها ما تخشش فيها، لان خسارتك للقضيه بتقلتك جدا. بتبهدلك، بتقل انت. المهم لينا واحد زي منك كده غاوي يخش قضيه خسران، غاوي يناطح في قضيه يعني مش يخش فيها في الاخر ده. المهم ففي الاداه تشيلدر ودون يانج ادلت. طيب مين فيهم فيهم ماتنج يعني هتلزق الليمف نود ببعضيها؟ الليمف بور، عشان انا بدات بالكورتكس والفيري ادينايتس. وهقول حته ودي الوحيده اللي مش هشرحها، الوحيده اللي مش هتفهمها مني. الليمف بورن فيها كاديشن يعني تعمل كولد ابس، البلاد بورن لا رير او فيها كولد ابس. يبقى هنا في استجماتنج وكاديشن، والناس نو ماتنج نو كاديشن. يا سلام يا ايش لما بتيجي رايق وفرحان بولادك في امتحانات. بقى ناس جوا العياده فرحوني منهم. شوف الجمال. يلا نقرا مع بعض. خلاص احنا كده فهمنا الموضوع. فاكرين العيان اللي جبت لكم في الكلينيكال؟ انتوا ناسيين اسم العيان، كان اسمه نصر. العيان ده من خمس سنين جاله تي بي توكسيميا وجاله جنرالايز سيمفانيناتاكي وجاله ميديا سبينال سندروم وخد انتي بركز تريتمنت وبعدين بقى كويس وعنده ليمف نود في كل حته لغايه دلوقتي. اهو ده قلت لكم ساعتها في التشخيص لما لقيتوا كلمه واستحملوها مني بلاد بورن تايب. اهو عايز تفهم بلاد بورن هو نفسه يانج ادلت وجنرالايز والليمف نود كانت ديسكريت مش ماتت ولا حاجه ما فيهاش كاتيشن هو ده نفسه سكندري. يلا بينا يلا دي هي لينفوبينوباثي الباثولوجيا لينفوبورن يا بلاد بورن قاعد اقرا يلا كله يقرا معايا بسرعه. الجروس بيكتشر لينفوبورن كاتيشن بايت برايمري انفكشن بتأفكت لوكالايزد جروب انيشال ليجن بيحصل في الكورتكس هنا في اسهم وقع بس يعني اللي بعد كلمه كورتكس في سهم في بري ادينايتس بعدين بري ادينايتس في سهم بيحصل ماتنج بيحصل كاديشن وكور ده ابس نكس اسمها بلاد بورن او لينفادينويد سؤال شكو شهير ليه كلمه لينفادينويد عشان شبه الليمفوما بتلخبطك فعلا بتلخبطك مع الليمفوما لينف نود جنرالايز وبروجريسيف وما فيهاش ماتنج يعني فيتشرز وفي دي لينف نود مش موجوده فبتلخبطك مع الليمفوما لينفادينويد عشان شبه الليمفوما. العكس بقى مش هقول الكلام اللي الناحيه الثانيه. مايكروسكوبيك بيكتشر اكتب اسطمبه يعني اي تي في في اي حته في الدنيا قول باخد بايوبسي الاقي تيوبرتلز والتيوبرتلز انتوا عارفينها من قبل كده. اشرحها ولا مش قادر؟ انتوا عارفينها من قبل كده. لان يوم الاربعاء رسموها اشمعنى انتم بتوع يوم الحد ما تكتبوهاش. الكيوبيك اللي انتوا عارفينها قبل كده سنترال استراكشر استراكشر يعني استراكشر اسمها استراكشر ويعني ايه بالظبط؟ بيقول لك اسمها استراكشر زون مفيش حاجه اللي نطلق ماتيريال حواليها حاجه اسمها ابيثيليوريك سيلز وجمعها في نفس اللير دي حاجه اسمها لانج هان جاين سيلز ولانج هان جاين سيلز دي بتبقى النيوكلياي ارينجن في البريفري بتاعت السيل ان هورس شو مانر وبره دي لينفوسايت راوند سيلز. في التالي هنا بس ده الرسم الصح هنا الصح اللي هي دي من الناحيه دي مش من الناحيه دي البتجول سيل دي لانج هان جوينت سيل النيوكلياي بتبقى بريفري هولسو مانا براهم راوند سيل. اذكر ثمان فروق من الرسم دي خلاص. رومان ده تكنيكي مش موجود في الناحيه الثانيه موجود في الناحيه دي بس. احيانا بتبقى صعبه على فكره. يعني اخر مره في مين كانت صعبه. ثمان فروق انا قعدت مركز حوالي ساعه الا ربع جبت سته. انا مش كده لا انا ذكي جدا ولمح قوي فيه يعني تاخد منها من اكتر نص ساعه ابدا. ابدا ساعه الا ربع كنت شكلها. وريتوش الحلول بتاعتها بيحلوا الحاجات الثانيه دي ما حلوهاش. فعايز اعرف ايه الاثنين اللي فاضيين ما عرفتهمش. ماشي يا ولاد؟ ونقلب الصفحه. الكومبليكيشن. لازم اشرح الكومبليكيشن يا خساره مضطر اشرح. بكتئب لما اشرح. ماشي يا ولد بص عشان تفهم الكومبليكيشن اللي قلت لك رسمه ده سكيل دي استخدم كويس ما تكتبش معايا غير لما اخلص هنا في لينث بون ابر ديب سيرفايكال لانه احنا قلنا ان في اللينث بون دايما ابر ديب سيرفايكال اشمعنى ابر ديب سيرفايكال او غالبا عشان دي الوحيده اللي هتبان لك كلينيكال وتحت الجلد البنكرياتي بعد السكين لو السكين مثلا في اللور لينث تبان ايه وايد لو السكين مكان الفاكسينيشن تبان اكزيلري طيب ده سكين ودي انت من الصايد ودي ليها واظن فاهمين دي ليها ولا ايه الابر دي بسرعه كان دي بيستنى مصايد يعني الانترنال جابولا لما مسكنا الانترنال مصايد كده وحسينا من تحتيها فاكرين في الكلينيكال اول كومبليكيشن يحصل كولد اب يعني كان ليش وكولد اب ده اسم غلط لما اقول لك ان علي حسين اسم غلط يبقى غلط فيه يا علي يا حسين مش كده وفعلا اسم غلط انا اسمي علي حسن حسين لان والدي الله يرحمه ويحسن اليه كان اسمه حسن حسين يعني ده اسم جدي ده اسم والدي برضه فاحنا اشتهرت بعلي حسين مش علي حسن حسين كده ابني اسمه ايه؟ حسن على اسم ابويا وجدي اسمه علي رحمه جدي انا هما مع بعض الاثنين يعني الاثنين جدودي مع بعض علي ورحمه شوف يا بنتي انت بتستنجدي كده يا رب وسع الشباب بتاعي ومش شهاده كبيره باذن الله يا رب ودي عدد الكوسه كده يا بنتي المهم حاجه اسمها الكوسه باذن الله وجد ابويا بقى جد ابويا اسمه حسن حسين تاني عيله غريبه قوي فلما اقول لك ان علي حكيم باسم غلط يبقى انت بتعرف ان في غلطه يا علي يا حكيم طلع بحكيم اللي هو علي حسن حسين لما اقول لك كول بابس اسم غلط تفهم ان في غلط يا كول يا بابس فين بقى؟ في الاثنين المرض دي اسم الغلط شيء غريب المهم عايز اقول ليه كولد غلط؟ لان الكولد ابس مش كولد وورد هما ليه سموه كولد؟ عشان خاطر هو مش هوت زي البايوجينيك اسيد كولد بالنسبه للبايوجينيك اسيد لكن هو مش اسيد ليه مش اسيد؟ اللي هو مش فاصل اللي هو كريتنج ماتيريال والسكين اللي عليه بتاع الابسس بتاع الاكيوت سبتك لينفاديمايز مثلا يبقى فاير ريد هنا يبقى دافكي ريد حكاية فاير ريد ودافكي خدناها مرة زمان جدا واحنا بنفرق بين اكيوت باكتيشنال ماكرايتس وبين انفلاماتوري كارسينوم فتلاقي السكين بعد شوية بقى ان هيلثي سكين بعد شوية فرقع بوم يعني spontaneous rupture للأبس أول complication called the abs الأبس ده عايز يوصل للجلد عشان يفتح الجلد يروح عامل هنا فورم كده في الماسل وكده وكده بقى اسمها ايه بقى مين شاطر يقول لي يا ولد يا شاطر بقى اسمها كولر اند شتات دي نمرة دي اللي مش مذاكر عندي infection هيقابل مصير مؤلم مع كل ما خدناه في الهند انفكشن فين مش فاكر المهم لو الابس ده فتح الجلد فتحة يعمل حاجة اسمها سبايك سبايك يبقى نبقى ثلاثة ايه تي دي سبايك الكومبليكيشن اللي بعد كده يحصل له سكندري انفكشن ابو سكندري انفكشن اللي بعد كده يحصل له ستريس بينما اربعة ستريس ابو ستريس ينتش خمس سكندري انفكشن اربعة خمسة ستريس الكومبليكيشن الثالثه مش عارف اقسمها يا كارولين، مش عارف اقسمها الثالثه، مش عارف كالسيفيكيشن. يبقى سته كالسيفيكيشن. انا عايزكم تنوا على دماغي عشان اقول لكم نص السنه هيبقى جدولنا ازاي، عشان احدد لكم اجازتكم. اللي في اجازه في نص السنه وعد، واجازه اكثر من ثلاث ايام ده وعد. الجمعة، والجمعة أكيد هنحاول نخليها أجازات في نص السنة. بس أقول لكم عشان يحب يسافر، يحب يجي، يحب يقعد، يبقى يعني. وفي امتحان بعد أجازة السنة. فأكيد برضه تبقى أنت فاهم كده. هو امتحان الراوند بعد أجازة نص السنة؟ مش عارف. خلاص يا ولد؟ ويلا نقرا كومبليكيشنز بسرعة. كولد ابسس سوفت فلات وان سويلنج الاوفر بايت سكين فيرست نورمال، بعد كده ات بيكامز داسكي، داسكي يعني لون الغطاء، نوتريت اور اديمتر زي الاوردري ابسس. كولد ابسس سلايتلي وور سلايتلي تندر سكين ثين اوت بيفور راتش. الترم كولد ابسس مش صح لانه مش كولد ومش ابسس. كولر اند شتاد وتيجي ساينس سكتري انفكشن سبريد كالسيفيكيشن كلينيكال بيكتشر للانتربورنال بلاد بورن ذا كومن ذا رير يوجوالي تشيلدرن يوجوالي ان اولد اولد قصده يونج ادر يعني قصده اولدر مش قصده اولد يعني 60 70 سنه لا. لوكال لوكالايز لمفابيناطاتي افكتنج الابر ليب سيرفايكال ناشيونالايز variable consistency early firm بعد كده cystic ممكن يبقى calcification هناك firm and consistency lymph nodes are matted together lymph nodes may be arranged in immediate course عشان thickening of lymphatics sensitivity دي هي مش common presentation الحقيقه بس استنى lymph مدايه كبيره وبعدين lymph nodes اللي في النص lymphatics تبقى تخينه لغايه تحس lymphatics وبعدين lymph مدايه وتحس lymphatics ولymph مدايه تبقى عاملة زي السبحة بيدس يعني زي السبحة او زي العمق لينف ولاية ولينفاتك في النص وبعدين لينف ولاية ولينفاتك في النص ولينف ولاية وهكذا وهكذا اسمها بيدس او زي السبحة. هتشطب اخر ثلاث اسطر بالخط الثقيل في البلاد بورد دول وتبقى انت فاهم اللي جاي. انفستيجيشنز انت عملت اقسمها لك لابوراتوري راديولوجيكال سيرجيكال عشان ده قانون في الانفستيجيشن تبقى عارفه ايه القانون دون. دايما تبدا بالليس انفيزيف وبعد كده تعمل مور انفيزيف. القانون في الانفستيجيشن تبدا بالليس انفيزيف وبعد كده مور انفيزيف. لابوراتوري للاسف من صوره الدم السي بي سي ما فيش سبيسيفيك في الدنيا مش تستفيد خالص يا اتش. يعني انت هتعمل لها سي بي سي ما فيش قانون ما تلاقيش حاجه تقول لك ايه السؤال عادي. انا بحب قوي قوي انا يا اتش في حياتي بحب قوي الاي اس ار كسكريننج تست يا محمد كسكريننج تست في اللي انت دي نقطه اكتب لحياتك ولعمرك في الصفحه الفاضيه الاي اس ار عند اغلب الناس سلايتلي اليفيت لأي شوية نوع انفلونزا أي دم صغير تعويرة صغيرة تعلي شوية إيه السقارة. فدايما أنا لما أبعث عيان يعمل إيه السقارة أقول له على أقول له أنا هبعتك تعمل سرعة ترسيب هتبقى عالية شوية ما تقلقش. هتبقى عالية ماشية ميت هتبقى عالية شوية ما تقلقش. ليه من الأول تقول لعيانك زي كل الناس عندهم كريستال في اليورين يعني عندهم أملاح في اليورين فبعت يعمل ايه راح تلاقي في البول عندك شويه املاح ما تقلقش. امال امتى الاملاح تقلقنا؟ ما قلتش الكلام ده ولا اربعه لو ثلاثه بلس او اكثر. اما 1 بلس 2 بلس انت عادي ده كل الناس. زي لما ابعت واحد يعمل هيموجلوبين نقول له هتلاقي عندك انيميا ما تقلقش كل الناس انيميك انتوا انيميك شكلكم باين عليكم. انا انيميك كلنا انيميك نسبه انيميا هايفه عند كل الناس عادي. واضح وعشان خاطر الضغط الضغط صعب جدا فالانيميا موجوده ولحم الكلاب اللي بناكلها دي على فكرة المغرب بتاعها مش عادي بس تعمل سكرت خلاص. فتبقى عارم عامل لعيانك تحضير مش تبعده وديه السؤال يجيلك السؤال هي 5 و15 خد التحليل من المعمل قال له يا عالية بس شوية جالك يا حليم مرعوب قال له صوت الخبر الترسيب عندي عادي الترسيب عادي اسمه دي الاشلال ابو هاي يا مالقش قلت الترسيب انا مش مترسب في الشارع ولو كان طالب بقى والترسيب عالي يخاف طبعا يترعب بالنتيجة هيجيلي ترسيب لا ماشي. فمن الاول حضر عيانك لده حليمي وما انا بتعملها ليه ايه شو لمعاتنا عالية سنة من الاول الحاجات اللي تهمني بتعلي الاس ار مليات 100 80 90 100 110 100 تبقى الخطير اللي بيعلي اي اس ار لهذه الارقام اكتب مارك الانكريز ومارك ده احنا بندي رقم 100 دايما بس مش 100 100 يعني 80 90 100 نطوا عليك الحرامية حاجة من المستوى ده اكتب مارك الانكريز ومنقصين اكتب 100 في مين بقى في التي في وفي الانفوما اللي هم الخطيرين وفي الانفوما وفي الاوتو اميون ديزيز وفي الملازمه عموما فانا بحب قوي قوي اي اس ار انفستيجيشن رخيص سهل اسمها كاشيما رخيص وسهل وبسيط ويقدر يعمل لي سكريننج سريع انا شفت الانتونوت طمنتني مش قلقان منها شكلها نون سيجنيفيكانت لكن الان اعمل ايه السؤال طلع كمان زي ما بقول لك سلايت انكريز مش ماركت اطنش وخلاص اطمن العيان فلحياتك انت ولعمرك ما تنساش الاي اس ار في عيان ليمفادينوباثي. قول من حد رفع ايده كان مين؟ قول يا شيخ في اثنين اهلية الثانية طبعا المية في الثانية يلا يا ولاد طيب تيوبركين تيست طبعا انتوا عارفين احنا كلنا تيوبركين بوزيتيف عشان واخدين الفاكسين هو الانتيكوب نيجاتيف لو طلع ماد نيجاتيف يبقى ده مش تيوبركين لو طلع بوزيتيف ما اقدرش اعرف حاجه اعمل اسبيريشن من كولد ابسس او اخد سمير من الشارج بتاع الفاينس وابعته فور ستيننج ريزين نانسن او كالتشر لوفنشتاين جنس الميديا وحبتك وقال لي على كالتشر جديدة للأربع انا مقلتش سمعت عنها قبل كده لان ببعت لناس قولوا في الكالتشر وخلاص في المعامل بس تك أبا كل ده كل ربع حفظ الحم والمنظر بيها بعد كده في كل ده ايه؟ وانا مستغرب ابعت الكالتشر يجيلي بسرعة قول ايه ده كان بيقعد شهر عشان كده وقول ليه مستنيين بتوع المعمل انا مش مرماش والله انا بعت الكالتشر ايه دي بسرعه بقيت مستغرب قوي قلت ايه ده كتبت صحيح ولا ايه راديولوجيكال اعمل شيست اكس راي شيست اكس راي ده اكثر مكان بيبقى فيه برايمري تي اي وسيرجيكال بايوبسي احب اقول لك ان البايوبسي هي الموست يعني باختصار يا اولاد مرفوض اسمع ده اقول لك مرفوض تعالج عيان على انه تيبرفس الا وانت معاك تيشو دايجنوز بروف يا اما بكالتشر او بسمير او بيوبسي ما ينفعش بس على كلينيكال بيزس عندك بلينف نود ماتت فيها كازيشن بقت سيستك يعني شكلها كولد ابسس والعندي استقر عالي شست اكسري شكل مقلق لكن ما معكش كل ده حاجه تقول لك هنا في تي في بس اللايف مرفوض عنه غير بحاجة في الدنيا ده ياخد انا سنة ونص ما ينفعش على الاحتمالات ايوه حد قال دكتور ايوه انت تعرف واسمعني التريتمنت انا ايه ما بتجيش معاك قبل ما ابدا التريتمنت اكتب على السكريتك لمفاجيناتك ايه سطر ونص اتمنى تكونوا فاهمين حكايه سطر ونص لان الحاجات اللي سطر ونص مش يتعلم عليها هناك مش كده؟ من اول لما قلنا احنا السطر ونص ما علمناش على السطر حط الليل مع عند السطر خلاص؟ السيركوليتك يلا اللي تعالوا ايه السيركوليتك سطر ونص اشطب اللي عندك كله اشطب اللي عندك كله وامال ليه كمان سطر ونص بره بتكبر الليمف نودز مع البرايمري يسافر اللوكالايز مع البرايمري يسافر يعمل لوكالايز ومع السكندري يسافر يعمل جنرالايز اند راش جنرالايز اند راش وفيري رير في التراش باختصار ريفلكتش ده كل عايز تعرف يبقى لينفا دينقطي مع سيفرس تحصل مع البرايمري تبقى لوكالايز مع السكندري تبقى جنرالايز وراش وريفلكتش وخلاص اما التريتمنت احنا للاسف وقفنا على الليمفوما مش ده خدنا حته في الليمفوما ناخدها بالمره الليمفوما قلنا دي مالجننت تيومر في الليمف نود وفي الليمفاتيك سيستم سواء نودل او اكسترا نودل ولما اقول ليمفاتيك سيستم يبقى في اي حته في جسمنا لان كل حته في جسمنا فيها ليمفاتيك سيستم مش زمان في الاناتومي خدوا لكل حته حاجه اسمها ليمفاتيك درينج بس يبقى ما دام في ليمفاتيك درينج يبقى في ليمفاتيك في كل حته يعني ممكن ليمفوما في الثايرويد ممكن ليمفوما في اللارنج ممكن ليمفوما في الطنج ليمفوما في البريست سهله جدا في كل حته ما عدا حتتين مين يعرفهم؟ السي ان اس البرين يعني ما فيهوش ليمفوما ما فيش ليمفاتيك سي السي ان اس والاي يا ولد الاي ما فيش فيها دول حتتين ما فيهمش ليمفوما السؤال ده مهم جدا طبعا شافه تسأل فين؟ في كل حتة إلا فين يا ابني؟ إلا فين؟ عمره ما سأل شكله عمره ما سأل ليه بقول الكلام ده؟ بس الكلام ده كان دراسة سيستم زمان كنت ببدأ بالليمفاتيك سيستم أصلي زمان ليه حتى ما قلتوش يوم الأربعاء؟ كان تراث لأن كنت في الأول مروشين فبعلمكم في أول حصة في السنة إن مش كل كلمة شيك شكلها تتسأل من سيستم يعني بالعقل كده اللي بيقولوا ده شكله تقل اكيد يعني ده فعلا طب فين دي الفوما يا ابني في كل حته طب الا فين يا ابني يعني مش كده لا عمره ما اتسمع فمش كل كلمه شكلها شيك بتقابلها في الراوند وبنسالكم ونقول لكم لا بيسالوا ولا بيقولوا اللي انا بقول لك بيتسال هو ده اللي بيتسال ولو انا ما بيتسالش ما بيتسالش طيب والليمفوما انواع يا اما هودجكن يا نان يا بنتن وقفنا هنا المره اللي فاتت يلا ناخد التريتمنت بتاع السي دي اللي فاتت انت ظهرك واسمعني لو سمحت ما تقراش حاجه خالص ايه اللي خلى السي دي لينف نود ما جاتش نظري غير مره واحده واظن كان دور تاني فور سين السيستم لان قصه ميديكال مش قصه جراحه اولاد لها علاقه بالجراحه فيها كبيره هي اللينف نود دراستي وحاجات هتسمعها دلوقتي ده عيان ميديكال مش عيان جراحه والليمفوما مش عيان جراحه الليمفوما برضو عيان بتاع كيمو ري فالنان كومبليكيت الكل يسمعني شويه النان كومبليكيت تي بي لينفا دي نظري علاج امريكان انت بدك تنسى لو بعد 6 شهور ما اختفتش نشيلها من جراحتي. ووقف الميديكال ولا كمله؟ اكمل طبعا. القصه اصلا ميديكال. انا لما دخلت اشيل من جراحه مش عشان اريبليس الميديكال، عشان اساعد بس الميديكال، مش بس اساعد. حاجة قالوا طب ليه نشيلها؟ زي ميديكال انا شفت عين محمد خلاص، ليه اخش اشيلها؟ هسألك سؤال تاني، انا ليه شفت الموجود؟ واحد عنده لايفوما في ايده شدها له ايه؟ كلكوحه يا اخي. ما عنده كلكوحه. كم كلك عليه يعني؟ اتشهاله فهمتوا؟ النهاردة عنده هو الانفيدوز اديت كنت عندي وكر تريت من ست شهور لسه ماشي مكركع في رقبته كده. قال لك يا دكتور قول له ما تقلقش خلاص انت خلاص كده بتخف. ايوه بخف مش عندي كركوع في رقبته. ليه مش مكركع في رقبته؟ نشيلها. زي منطق الليبوما فاهمين ولا لا؟ يعني مش مشتهلة احيانا تعترضوا على حاجات لكن مش عايش العيان. انت بتعالج كتاب لغايه دلوقتي خد بالك من الفرق بينك وبين العيان. لكن العيان عنده سيمتوم عايز يخلص منه. كان عنده كركوع عايز يخلص زي السيمتوم اللي ضايقه مجالك على فكره. اللي ضايقه بس مش التي بي ما كانش عنده تي بي ولا عارف ايه عنده تي بي وجاب كركوع قلت له يا خبر ده انت عندك بجرم. قال لي يا خبر ايه شيء؟ جرم خط هو شافته كان ايه؟ كركوع. فانت عرفت لكن لسه الشكوى زي ما هي كومبليت لم يحدث. فلو بعد ست شهور ما احتفتش الانفلونزا انشالها بجرح. والميديكال مستمر تفهم ده؟ طب اشتاينس اخر حاجه تحت اقرا اشتاينس برضو انتي تيوبرفاستري وهي اساسا سنتو بريدل جدا جدا. العيان يفضل عنده نقطه بالدشارج بالدشارج هتخف على الميديكال بس على ما تخف عنده حته بتجيب بص دشارج اشتاينس رزل قوي قوي فوق خيالك. لكن خلاص هنعمل ايه؟ يا سايزر اديله انتي وركر تريتمنت واعمله دريسنج بستريبتومايسين. حقن ستريبتومايسين بيها اي ام فيها بودره احط البودره على السايزر تبقى دايركت على الماشين جاي مش نموتها خلاص وادريسه وتخف ثلاث اشهر اذا ما خفش لثلاث اشهر اشيله وقف ميديكال ولا استمر ميديكال؟ استمر ميديكال انا بشيله اساعد بس اساعد ماشي واضح دي؟ سوزان برضه؟ في كم سوزان عندنا؟ سوزان؟ سوزان؟ بس اثنين؟ سوزانين ربنا يخليك يا بنتي يا رب ما تقربي مني كده وتعرفيني بس سوزان طيبة أوي وحنينة يا بنتي وحبيبة واحد ماشي يا ولد؟ طيب أمال اللي عنده كولد أبسس نعالجه إزاي؟ كولد أبسس نعالجه إزاي؟ أنتي بكاستري بس الابسس انا خايف منه لو سبته يرفشر لوحده بخش افضي هذه الكيجيس ماتيريال افضيها انسيجن اند درينج لا اوعى لو عملت انسيجن عملت سايتس لا اخش اشفط الكيجيس ماتيريال اعمل له اسبيريشن اكتب على تريتمنت كورد ابسس مهم جدا جدا جدا شافه واحب اقول لك يمكن دي الحته الوحيده اللي جاي النهارده اشرحها. يعني اللي فات كله ما فيهوش شرح هي دي الوحيده اللي فيها شرح. وانا خلصتها قبل الناس رايحه تاخد لعبه الساعه 8:30. مين غابهم 8:30؟ ان شاء الله نخلصها قبل ما تمشي. هقولها بسرعه جدا مره عشان بتوع الغياب. واعيدها تاني. خلاص؟ بص يا اولاد هو انا رعبي وانا بعمل اسبيريشن من كولد ابسس ان انا انسي مكان الابره بتاعتي ما دخلت وانا خارج يجي وراها كريديس ماتيريال تعمل لي سايتس. فالعيان دخل بكولد ابسس روحته بفرق ماساه ماساه لان السلاينس سيمتوم ريزل جدا. تاني ده كولد ابسس ده سكين انا اخش الابرة اشفط كل خوفي وراضي ان مكان ما خرجت بالابرة ثم الكيجيس ماتيريال تجري ورايا وتعمل فايس ثلاث اشهر بقى العيان عنده حاجه مش بالشارج لغايه ما تخف. حد فيكم الحته بتاعتي الاربع طرف قال لي فيها ايه؟ فيها ايه دي؟ بقول لك لانك بتعالج كتاب مش بتعالج عيان. لا مش فيها ايه ولا حد فيكم يقبل ان يكون عنده في رقبته هنا نقطه بتنزل صديد وحاطط عليها شاشه لمده ثلاث اشهر. ما تقبلش انت حاجه زي كده ابدا على نفسك. ما تقبلهاش. هذا هو هاو تو افويد ذيس كومبليكيشن. هي دي بقى السؤال الشخص الشهير. العلاج اسبيريشن ايه البريكوشن اللي لازم تاخدها عشان تافويد ديس كومبليكيشن؟ o current sau sinus, asta n-aș părește. Pentru? Pentru modul în care zici, aul haga, șabab, a fost și fărți ischim. Iar un rețet este schimbă ischim, doașchi, nu fost și ischim. Le, le, în anaisea, în evra, doar să ai de ieșim de sora. أما لو أنا هلكي هو مستعد ده هو بيقول لك يا عم فرقعان فأخش تهلت الجيل اثنين اثنين دي مفاجأة أستخدم إبرة سخينة ولا رفيعة أنا متوقع تبقى رفيعة عشان مكانها ما يعملش لا أستخدم إبرة سخينة ليه سخينة لأنه أنا مش داخل أشرب مية أنا داخل أشرب جبنة كيس مديرية فلو دخلت بإبرة رفيعة هتعمل خرب رفيع بس مش هتعمل أستيريشن أصلا وأهم سبب ركز في الأولى أهم سبب للساينس إنك ما عملتش بروبر أستيريشن يعني وانت طالع بالإبرة سيبلي جوه كيسيس ماتيريال مش هتطلع وبتجري وراك يبقى وايت بورد يا إيمان هي الأهم فاكتور عندي نعمل بروبر أستيريشن وعشان كده تاني بريكوشن بعد وايت بورد انك تعمل كومبليت اسبيريشن از بوسبل طب اعرف ازاي السؤال الشفوي انك خلاص وصلت الكومبليت اسبيريشن الاقي نقطه دم جات لي احلى نقطه دم في اخر الاسبيريشن اقول يبقى انا كده بقيت كومبليت الجبنه خلصت تاني يبقى ايه البريكوشن كل ده سهل اللي قلته سهل فول شرط هيلث سكين وايت بورد ويبقى الاسبيريشن از كومبليت از بوسبل اعرف ازاي الاقي نقطه دم ركز بقى ركز بقى في اخر برضه الاسبيريشن قبل ما اطلع بالابره احقن الستريبتومايس دي برضه سهله اخلي الابره ومحقن الستريبتومايس عشان خاطر اموت الايه الباسيلار كويس سهلة كده برضه طيب نقرا اللي عندكم لسه فاضل حتتين مهمين قوي اسبيريشن ستريبتومايسين رولز اوف اسبيريشن نمره واحد وايت بورد ديدل هيلثي بارت اوف ذا سكين وبعدين دي ما شرحتهاش واربعه ما شرحتهاش زود بقى لو سمحت خمسة وستة خمسة aspiration must be as complete as possible اعرف ازاي بالحكاية دي drop of blood او نقطة دم في الاخر خد بالك انا بتكلم بحاجة شفوية نمرة ستة البريكوشن الستة injection of streptomycin في نهاية الاسبيريشن الجهاز بتاعده بقى معايا عشان دول حاجتين مهمين فيهم شرح. انا رغم كل اللي فات ده لكن ببقى حاطط في اعتباري وفي قلبي ان وانا طالع بالابره في جوه لسه شويه كيس يسمتين. انا لو متاكد ان شلت كله خلاص مش قلقان لكن انا شغال بلايند انا بشكر لكن بقول لعلي سايب حبه جوه فاهمين؟ فبتعامل بهذا المنطق ان انا سايب حبه جوه فعشان خوفي من الحبه اللي انا سايبهم جوه دول محتمل اكون سايبهم جوه الحبه دول هيبقوا تحت ولا فوق لما سايبهم تحت هنا كده فاضل الحبه جوه قول له معايا ماشي يا ترى ماشي حاجه حبه تحت طب لو انا داخل بابرتي من تحت كده من تحت اسمها ديلايزر. اه يبقى ساعة ما اطلع بقى الخرم بتاع الابرة الكيس يتمتير عليه سلطان على ورايا. امر داخل من فوق. فانا away from الكيس يتمتير. عشان كده احب دايما اخش من فوق مش من تحت عكس تصورك. لانك لو دخلت من تحت وسبت يا ديدي في الاخر شوية فيزياس ماتيريال وانا حاطط في اعتباري اني ممكن اكون سايب واضح ازاي؟ فساعة ما اطلع بالابرة ينزلوا ورايا يعملوا فايز. لا يبقى انا اخش من فوق. فوق اسمها نون ديبندنت، تحت اسمها ديبندنت. يبقى اخش من نون ديبندنت ده صح وده غلط. ده صح وده غلط. يبقى بريكوشن اخير واسمع اسئلتكم عشان بتوع الغياب يمشوا بس. حاجه اسمها اسبيريشن وذ فالفولر مانر، عشان انتوا رسمت ايه فالفولر مانر؟ انا احاول اخلي الخرمين مش قدام بعض بتاع الابره وبتاع الابره. هتفتحوا رأيك ده الأبل ده السكين مثلا، دي نقطة في الأبل، دي نقطة كمان دماغي عشان أعرف أشرح لك. قبل ما أبدأ أسبيريشن أشد الجلد لتحت خلاص، شديت الجلد لتحت بقت النقطة دي هنا ودي زي ما هي، وأخش أعمل أسبيريشن. محمد مش محمد ايوه ماشي يا محمد. دخلت اعمل اسبيريشن، خلصت اسبيريشن اشيل ايديا ولا افضل شادد؟ يعني اروح مع عيال البيت؟ لا اشيل ايديا خلاص. شفت ايديا بقى المنظر عامل ازاي؟ ادي الحته دي مش كده؟ طلعت؟ لا ادي الحته دي طلعت مكانها، وادي الفتحه دي وادي الفتحه دي. بقى قدام الفتحه بتاعت الابس انت السكين، بقى الفتحه بتاعت الاسبيريشن مش قدام الفتحه. ده انا ما كنتش شديت، لو ما كنتش شديت كنت وانا طالع بالابره بقوا الفتحتين قدام بعض، لكن بالحركه دي لا لا قدام فتحتين ابس انت السكين. تاني تاني في ناس مش شايفيني ورا، ده ابس ده سكين. ده مثلا نقطة دي نقطة دي. قبل ما اعمل اسبيريشن اشد السكين لتحت، شديته لتحت. فدي نزلت هنا ودي فتحت هنا وعملت اسبيريشن، ادي فتحة ونزلت. انا مش عايز اقطع بالابرة والمنظر كده، الفتحتين قدام بعض، لان انت عارف ده ممكن يحصل فايل. فروح سايب ايديا، سبت ايديا. رجع دي هنا. ودي فتحة الأبدن ودي فتحة الأبدن. بيسموا التكنيك ده فالفيولار مانر. مفهومة؟ بجد. اللي عندهم غير بيتفضلوا، وأعيد الكلام ده مرة ثانية للي قاعدين. أنا لسه ما شرحتوش، بس كنت عايز أخلص كل شرحي. فاضل شاطرين خايفين أو جاي. مش قاعدة معانا؟ أنا ماشي بتوع بس. خلاص قاعدين شوية طيب. اسمعوا يا ولاد. تاني تاني يعني ايه فالفولر مانر؟ ساعة ما اجي اخش بابرتي اشد السكين اللي تحت، واخش بالابره واطلع واسيب السكين بعد كده. يبقى الفتحه اللي جت في الجلد ما بقتش قدام الفتحه اللي موجوده في الاكل. مش قرص كيس لا لا شديت الاول قبل ما تخش، وبعدين دخلت، وبعدين خرجتي، وبعدين سبتي دي. ماشي يا ولد؟ اسمها فالفولر مانر. امال امتى اعالج انا بايديا؟ احول كولد ابس لساينس بايديا، اعمل له انا انسيجن اند درينج. اخر سطرين عندك. امتى انا اعمل لكولد ابس بايديا انسيجن اند درينج؟ في حالتين. لو بقى سكندري انفكتد، لو بقى ايه؟ سكندري انفكتد يا بقى اكسس، يا اما بقى امننت ورابشن. امننت يعني على وشك فرقة، يبقى بيدي لا بيدي عمرو. ليه بيدي لا بيدي عمرو؟ لما كنت أبصي فرقة لوحده أحمد. اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. شايفين بقى السيستم القديم ده شيء.